ثم أما بعد، في لقائنا السابق بدأنا سلسلة جديدة حول ما يتعلق بالإمامة من أحكام شرعية، واتكلمنا في اللقاء السابق عن أول حكم من هذه الأحكام، ألا وهو من هو الأولى بالإمامة، نقدم مين للإمامة، مين أولى الناس أنه يكون إماما أو يؤم المسلمين في الصلاة، خاصة كما قلنا أي واحد فينا معرض أنه يكون إمام في أي وقت من الأوقات، يعني مثلا مجموعة من الناس مع بعض وجاء وقت الظهر جاء وقت العصر، الشيء الطبيعي اللي احنا بنعمله ان احنا بنصلي وعايزين نصلي جماعة، لازم يكون في إمام عشان نصلي جماعة. طيب يا ترى ايه مواصفات اللي بتقدم للإمامة، ايه هي المواصفات بتاعته عشان يأمنا في الصلاة، ولا احنا بنقدم اي واحد كده وخلاص، او نقدم مثلا واحد عشانه كبير السن، مثلا واحد عنده مثلا 60-70-80 سنة واحنا مجموعة من الشباب، يقول خلاص نقدم الكبير. طبعا احنا تكلمنا في هذه المسألة وبينا أقوال أهل العلم فيها، واتضح لنا من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأولى وأن الذي يقدم للإمامة ألا وهو الأقرأ، فالأقرأ هو المقدم على كل الناس، فالأقرأ مقدم حتى على الإيه؟ على الأعلم. يعني لو عندنا عالم وعندنا حافظ القرآن الكريم وعندنا شيخ كبير، من الذي يقدم في الثلاثة؟ الأقرأ. طبعا المسألة ديت جرتنا لنقطة مهمة جدا، حكم إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان هو الأقرأ أو إذا كان هو الأحفظ. عيل عنده 6-7 سنين ما شاء الله حافظ نصف القرآن الكريم، وإحنا ما شاء الله كبار وكل حاجة، بس اللي حافظ فينا جزء، اللي حافظ فينا نص جزء كده، أو حافظ سور مقطعة كده، لكن هو أحفظ واحد فينا، هنعمل إيه؟ هنقدمه للإمامة ولا مش هنقدمه للإمامة؟ خلي بالك كلامي على مين؟ على الصبي الذي لم يبلغ الحلم. طيب صلى الله عليه وسلم، هل حفظ القرآن يجعل الصغير مقدما على الكبير ولا لا؟ طبعا احنا الصبي ده لو كان شاب بالغ بإجماع أهل العلم مفيش خلاف هو اللي هيقدم على الكل، لكن كلامنا كله على مين؟ على لسه لم يبلغ بعد، ولكنه هو الأحفظ. بما ان احنا رجحنا ان الأحفظ او الأقرأ هو الذي يقدم، طيب نفترض ان الأقرأ والأحفظ هو الصبي الذي لم يبلغ، هل يقدم او لا؟ هي دي المسألة، دي المسألة. وطبعا احنا بينا المرة اللي عدت ايه المراد بالأقرأ، هل الأقرأ ده اللي هو مثلا احسن صوتا ام الأقرأ الاكثر حفظا؟ هنفترض ان في واحد يحفظ نصف القرآن وصوته حلو جدا، وعندنا واحد تاني حافظ القرآن كله وصوته مش زيه، يعني اقل منه ايه حلاوة، هنقدم مين؟ الأحسن صوتا أم الأكثر حفظا؟ الأكثر حفظا هو الذي يقدم. يبقى المسألة بتاعتنا اليوم، ما حكم إمامة الصبي الذي يكون هو الأقرأ أو هو الأحفظ، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ نشوف ماذا قال أهل العلم في هذه المسألة، ونشوف آراء الفقهاء في هذه المسألة. الإمام البخاري أورد حديثا لعمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة صحابي جليل وكان صغير السن. عمرو بن سلمة يقول في هذا الحديث: كنا من الذين يمر عليهم الركبان. ما معنى هذا الكلام؟ قبيلة عمرو بن سلمة كانت على الطريق، والناس اللي بتسافر من بلد إلى بلد كانت تمر بهذه القبيلة. هو يقول: كنا من الذين يمر عليهم الركبان، فكان إذا ما مر بنا القوم، يقصد بالقوم هنا يعني أهل مكة، فكان إذا مر بنا القوم، أي من أهل مكة جايين من مكة مسافرين بيعدوا عليهم، فكان إذا مر بنا القوم استضفناهم، فكان قومي يسألونهم مال الناس. مال الناس يعني إيه؟ أخبار الناس عندكم في مكة. وطبعا كانوا يسألونهم هذا السؤال عشان يخبروهم عن الرجل الذي يدعي النبوة في مكة. وفي واحد بيدعي النبوة في مكة اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فيا ترى إيه أخباره؟ أخباره عندكم إيه؟ عاملة إزاي؟ مال الناس، الناس عندكم عاملة إيه؟ والرجل اللي بيدعي النبوة ده إيه أخباره عندكم؟ إيه حكايته بالظبط؟ طبعا في الوقت ده بدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر بين القبائل، فطبعا كانوا بيهتموا بالسؤال عن هذا الرجل الذي يدعي النبوة. فكانوا يقولون ينزل عليه الوحي وينزل عليه كذا وكذا. طبعا ينزل عليه كذا وكذا، يقصدون ماذا؟ يقصدون القرآن الكريم. يقول عمرو بن سلمة فكانوا يقرؤون علينا القرآن. طبعا سمعوا الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا الآيات بتنتقل من الناس بعضهم إلى بعض، فبيقول إيه؟ فكانوا يقرؤون علينا القرآن. شوف بقى عمرو بن سلمة رضي الله عنه ماذا يقول. يقول فكنت صغيرا أسمع وأحفظ ما أسمع. وفي صحيح البخاري ماذا يقول؟ كان يقول فكان يغرى في صدري. أنتوا عارفين يغرى في صدري يعني إيه؟ يغرى يعني يلصق، يعني من الغراء، يلصق بالغراء، يعني بمجرد أن يسمع الآيات القرآنية من هؤلاء الناس كان يحفظها عن ظهر قلب، مجرد السماع. يقول كلما مر بنا القوم فذكروا لنا بعضا من الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعها عمرو فإذا به يحفظها. يقول عمرو بن سلمة فكان قومي يقولون، هو بيحكي طبعا كل ذا بيحكي، قوموا بيقولوا إيه؟ بيقولوا طيب إحنا ننتظر استنى، إن أظهره الله على قومه فهو نبي واتبعناه، إحنا نستنى عشان مش عايزين نعاد حد، إحنا نستنى نشوف الوضع عامل إزاي في مكة. والله ربنا أظهره والدين بتاعه انتشر وساد، يبقى هو نبي مؤيد من عند الله تبارك وتعالى، وفي الحالة ديت إيه؟ إحنا هنؤمن به لأن ربنا هيظهره. إن أظهره الله على قومه آمنا به واتبعناه. طيب وربنا من لو ما أظهرهش على قومه يبقى احنا قاعدين ساكتين عشان ما نعاديش ايه اهل مكة. شفت الذكاء بتاعهم يعني. يقول فلما كان عام الفتح، طبعا فتح ايه بها؟ فتح مكة. فلما كان عام الفتح توافدت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فتح مكة ده هذا العام سمونه بعام الوفود. بعام الايه؟ بعام الوفود. ليه؟ لان كل القبائل كانوا يبعثون وفودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلموا، فكان فتح مكة ده يعتبر ضربة قاضية على الكفر وعلى الشرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بفتح مكة أظهر الإسلام فأصبحت الغلبة في جانب أهل الإسلام. يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه فبادر أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه وإسلام قومه. يقول فعاد أبي فقال جئتكم من عند نبي حق، وقد علمني أن أصلي صلاة كذا في وقت كذا وأن أصلي صلاة كذا في وقت كذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه إيه بقى؟ أوقات الصلاة. عندما كانت تأتي الوفود، تأتي الوفود حتى تسلم، طبعا بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده أول حاجة. بعد كده على طول يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد كده إيه؟ وإقام الصلاة. بعد ما يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى وبيسلموا كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كيف تكون والأوقات بتاعة الصلاة. طبعا الصلاة أهميتها طبعا لا تخفى على أحد، وكما ورد في الحديث الصحيح إن الصلاة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. يعني لو ما في الصلاة وانت بتعمل من الطاعات الكثيرة والكثير، واخد بال حضرتك، كل ذلك لن ينفع وكل ذلك لن يرضي. فالصلاة أهميتها عظيمة جدا، فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. هو بيقول بقى بيحكي عن أبوه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال جئتكم من عند نبي حق، وقد علمني أن أصلي صلاة كذا في وقت كذا، وأن أصلي صلاة كذا في وقت كذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة، خلي بالك من الكلام الذي يقوله، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. طيب الناس ديت لسه أسلمت، مين اللي هيكون حافظ في القبيلة كلها؟ مفيش حد. قعدوا يدوروا على حد يكون حافظ للقرآن الكريم، أخذوا يبحثون يبحثون، فجأة وردوا من يحفظ كما كبيرا من القرآن. كان هو مين بقى؟ عمرو بن سلمة اللي بيكلمك عنه دي. ليه؟ لأنه كان يتلقى من الركبان ويحفظ منهم القرآن الكريم، ولذلك هو يقول فبحثوا فلم يردوا غيري أحفظ القوم. فيش حد غير. شو بقى الحتة اللي جاية دي بقى اللي فيها الكلام كله؟ وكنت قد بلغت من العمر 6 سنين أو 7 سنين، بس بقى كان عنده كم سنة؟ 6 سنين. وكان بيأم مين؟ كان يأم القبيلة بأسرها. بالله عليك، لو احنا جبنا كده عيل عنده 7 سنين أو 8 سنين وما شاء الله يحفظ القرآن كله وقدمناه عشان يصلي، ايه اللي هيحصل؟ الناس هتتقبل هذا؟ الناس مش هتتقبل هذا. ايه ده؟ عيل بيصلي بينا، وعمك الحاج مثلا عنده 60 70 80 سنة وصلي، عيل يعني من دور احفاده مثلا ولا بتاع، مش معقولة يعني. اهو كان يأم القبيلة بأسرها 6 سنين أو 7 سنين. من هنا وقع خلاف بين أهل العلم في هذه النقطة بالذات، مسألة إمامة الصبي. خلاف ليه يا جماعة؟ ما هو الحديث هو، هو مش الحديث ورد هو وفي البخاري هو. طب العلماء اختلفوا ليه؟ ليه اختلفوا؟ ما دام أن الحديث ورد هو عنده 6 سنين و7 سنين وفي البخاري وكان بيصلي بالناس، هتختلفوا ليه بقى يا فقهاء؟ لماذا تختلفوا؟ حلّي الجماعة الحنابلة والحنفية قالوا أن الصبي إذا لم يبلغ لا تصح إمامته. لا ليه يا أخوانا؟ أليس الحديث معنا هنا؟ مش ده الحديث هو معنا هو؟ عمرو بن سلمة كان يؤم القوم وهو اللي بيصلي بهم في كل الصلوات. اللي احنا عندنا التعليلات بتاعتنا والحياة اللي بتؤكد الكلام بتاعنا على عدم صحة إمامة الصبي، وعادت تصلي على سيدنا رسول الله وتصحصح معاه الادله ديت، لان كل الادله اللي احنا هنقولها لكم دلوقتي ادله حلوه خالص ومقنعه جميله جدا، واخد بالك؟ وانت لما تسمعها تقول اه والله فعلا كلام مظبوط. ماذا قالوا؟ قالوا اولا قد يكون صلاته في نافله وليست في الفريضه، او قد يكون ذلك في الفريضه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بذلك، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لصحح لهم ذلك. يبقى إذن صلاته بهؤلاء القوم كان بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول دليل بيستدلوا به على عدم الصحة قالوا أولا ممكن تكون الصلاة ديت من صلاة فريضة، ممكن تكون صلاة إيه؟ نافلة وليست فريضة، وممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش خلفية وما عندوش علم بأن الولد الصغير ده هو اللي بيصلي بيه، ولو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعرف كان زمانه إيه؟ هذه حال. قالوا والذي يؤكد لنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فقالوا إن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وما دام القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ إذن صلاة الفريضة ليست مفروضة عليه ورفع عنه القلم. إذا كان القلم مرفوع عنه يبقى هيصلي بهم إزاي؟ فكيف نجعله إماما للمسلمين في الصلاة؟ وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، الإمام ضامن، فهل الصبي يعتبر ضامنا في عرف الإسلام؟ فالمسؤولية مرفوعة عنه، فكيف نحمله مسؤولية من يصلي خلفه وهو أصلا المسؤولية مرفوعة عنه؟ إزاي حكون ضامن للمصلين؟ وقالوا أيضا حتى ولو صح ذلك فقد يكون ذلك في بداية الإسلام، يبقى إذن حين صلى كانت الصلاة ديت صلاة ما هيش مرتبطة بالإمام كثيرا، يعني صلاة المأمونين غير مرتبطة بالإمام، هذا كان في بداية الإسلام. ديت أدلة المانعين الذين منعوا إمامة الصبي، استدلوا بماذا؟ أنا بعيد معكم الكلام ثانه عشان حنقض كل الكلام ده الوقت. استدلوا بإيه؟ أول حاجة استدلوا بإيه؟ إن ممكن تكون نافلة وممكن تكون بغير علم مين؟ رسول الله عليه الصلاة. ثاني حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي، يبقى إذن ده صبي يبقى مرفوع عنه الإيه؟ مرفوع عنه القلم، خلاص. رابع حاجة الإمام ضامن، يعني بيضمن صلاة الإيه؟ صلاة المأمومين. طيب والصبي الذي لم يبلغ الحلم هل يكون ضامنا؟ خامس حاجة قد يكون ذلك في بداية الإسلام. طب احنا بقى لما نحب نرجح هنرجح ايه؟ المحققين من أهل العلم وعلى رأسهم الشافعية قالوا بجواز إمامة الصبي غير البالغ إذا كان حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، أو إذا كان هو أحفظ القول، ده الراجح في المسألة. طبعا إذا كان طبعا الصبي المقصود بالصبي هنا اللي بيعرف الصح والغلط والحرام والحلال، مش عيل أهبل كده عبيط يعني صلي بهم وروح ماشي وسيبهم مثلا هم راكعين أو سجدين مثلا، لا طبعا. لماذا؟ قالوا أولا الحديث معنا في صحيح البخاري، دي الحالة الأولانية. ثانيا ردوا على الجماعة الحنابلة والأحناف اللي بيقولوا إيه بقى؟ قد تكون الصلاة نافلة وليست صلاة فريضة. ردوا عليها، ردوا عليهم إزاي؟ أنتوا بتقولوا صلاة نافلة؟ بالله عليكم الرواية اللي معنا هنا رواية ظاهرة جدا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو عمرو بن سلمة؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. طيب هل الأذان والإقامة بيكون في النافلة؟ عمرك شفت نافلة فيها أذان وإقامة؟ بالعقل كده. والرواية هنا إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم إيه؟ أقرأكم. طبعا ومعروف إن النافلة ليس فيها أذان وليس فيها إقامة، يبقى إذن كلامكم ده إن هي قد تكون في نافلة يبقى كلام إيه؟ غير مظبوط، صح ولا لا؟ طيب ماذا تقولون إن الكلام ده قد يكون في بداية الإسلام؟ مش هم قالوا كده قد يكون ذلك في بداية الإسلام؟ يقول لهم في بداية الإسلام إزاي؟ يا أخواننا إزاي؟ دي قبيلة عمرو بن سلمة لم تسلم إلا في عام الفتح. هو أبو عمرو بن سلمة لما راح لرسول الله عليه الصلاة والسلام متى ذهب؟ بعد عام إيه؟ الفتح. طب وعام الفتح ده كانت سنة كام؟ 8 هجرية. فتح مكة سنة كانت 8 هجرية، بعدها بسنتين النبي عليه الصلاة والسلام توفي، بعد سنتين النبي صلى الله عليه وسلم مات. يبقى ده كان في بداية الإسلام ولا في أواخر الإسلام؟ كان في أواخر الإسلام. يبقى إذن استدلالهم على إن ده كان في بداية الإسلام كان هذا استدلالا خاطئا. طيب طب ما هو قالوا برضه قد يكون ذلك بغير علم رسول الله، بيصلي الولد بيهم من غير النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف، مش هم قالوا كده؟ ردوا عليهم قالوا لهم طيب تعالوا بالعقل كده وبالمنطق بالراحة من غير ما نتعارك من غير ما نتخانق بالراحة كده على مهلكم شوية، أنتم تقولون قد يكون هذا الصبي قد فعل ذلك وصلى بهم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال اللي احنا بنسأله لكم وردنا على السؤال ده، لما هم عملوا كده كان صح ولا غلط؟ لا، ما هو على كلامهم بقى، على كلامهم ان هم كانوا ايه فعلوا ذلك بغير علم رسول الله، يبقى اذا كانوا بيصلوا ايه بيصلوا غلط، يبقى الولد بيصلي بيهم ايه صلاة غير صحيحة. طيب على كلامكم هذا أن هذا بغير علم رسول الله، يبقى إذن كان ده صح ولا كان غلط؟ كان خطأ. ماشي معايا ولا مش معايا؟ طيب إزاي قبيلة بأسرها يأمها صبي وده غير جائز شرعا كما تقولون؟ طيب إذن ظلوا يعبدون الله تبارك وتعالى وظلوا يصلون وعبادتهم عبادة خاطئة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. طب بالله عليكم يا جماعة هنفترض ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يعرف، هنفترض هذا الافتراض ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بذلك، فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بذلك اما كان ربه يعلم؟ طب النبي ما يعرفش، ربنا ما يعرفش كمان، حاشا لله، ربنا يعلم. فازاي كيف يترك الله تبارك وتعالى قبيلة بأسرها تتعرض الصلاة بتاعتها للبطلان ولا يتدخل ملك الوحي؟ ازاي يعني بالعقل كده يا اخي؟ سبحان الله العظيم، سيدنا جبريل نزل من السماء الى الارض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب بسيط جدا. انتوا عارفين ايه هو؟ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا ان يصلي في نعله، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه وكان مرتديا للنعل والصحابه كانوا يصلون خلفه، فشافوا النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الصلاه خلع النعل بتاعه. الصحابه شافوه بيعمل كده فراحوا مخلعين برخون الايه؟ النعل بتاعك. شوف يا اخي الطاعه، طاعه، شافوه عمل كده حتى ولو لم يعلموا العلم، هو عمل كده احنا نعمل زي، خلع النعل بتاعه وهم في الصلاه راحوا مخلعين الايه؟ النعل بتاعتهم. بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رايناك خلعت فخلعنا، انت اللي شفناك بتعمل كده عملنا زيك. فقال عليه الصلاه والسلام: اما انا فقد جاءني جبريل واخبرني ان في نعلي قذى فخلعت النعل. سيدنا جبريل نزل على رسول الله وهو يصلي اخبره ان النعل بتاعك ده فيه قذى، اي فيه ايه؟ فيه نجاسه. فماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ خلع النعل وهو في الصلاه. يا اخي سبحان الله، بقى سيدنا جبريل ينزل من السماء الى الارض عشان يقول للنبي عليه الصلاه والسلام: الحق النعل بتاعك فيه قذى، وقبيله كلها باسرها تصلي والصلاه بتاعتها صلاه غير صحيحه، وربنا ما يهتمش بهذا الامر؟ معقوله؟ ده ربنا اهتم بالنعل اللي فيه قذى وراح منزل سيدنا جبريل. الا يهتم ربنا تبارك وتعالى بقبيله باسرها تتعلق صلاتها للبطلان؟ اما كان له ان ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بان هؤلاء يصلون صلاه خاطئه او ان صلاتهم لا تصح؟ فكان من الواجب ان يتدخل الوحي في ذلك. إذن كلامهم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم حجة غير مقبولة. ليه؟ كما قلنا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فرضا أنه لا يعلم، فإن ربه تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ردنا على الكلام ده كله ولا لأ؟ كلام مظبوط ولا مش مظبوط؟ تعالى طيب فضل لنا حتة. هم استدلوا بالحديث: رفع القلم عن ثلاث، ومنها ايه؟ عن الصبي حتى ايه؟ يبلغ. فعلا الصلاه مرفوعه عن الصبي حتى يبلغ، احنا معاه وبنص الحديث. لكن السؤال اللي عايز اساله: لو ان الصبي صلى، صلاته هتكون صحيحه ولا باطله؟ فعلا الصلاه رفعت عنه لانه لم يبلغ، لكن لو صلى صلاته صحيحه ولا غير صحيحه؟ ده السؤال. يبقى اذا رفع القلم يعني رفع الاثم، رفع الايه؟ رفع الاثم، لان الصلاه ليست واجبه عليه، لكن اذا اداها صلاته صحيحه ولا باطله؟ صلاته صحيحه 100%. والقاعده الاصوليه تقول: من صلى وصحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته لغيره. يعني مثلا الانسان اللي عنده سلس بول دايما عنده بيتبول على طول كده، وهو في اثناء الصلاه برضه وهو بيصلي ممكن ينزل منه الايه؟ البول. لو عنده سلس بول ده واللي عنده الحاجات دي كلها والاعذار دي، هل يصح ان يكون اماما؟ خاصه انه لو دخل الصلاه ممكن يحدث له سلس البول وهو يصلي بالناس، هل يصح ان يكون اماما ولا لا؟ القاعده الاصوليه هنا بتقول ايه؟ من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هو لما يصلي وفي سلس البول وهو نازل منه وهو بيصلي، صلاته صحيحه ولا غير صحيحه؟ يبقى اذا من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فما دامت صلاته صحيحة عن نفسه فصلاته عن غيره تكون صحيحة من باب أولى. يبقى ردوا على الحتة ديت ولا ما ردوش؟ ردوا. طيب أمال فضل لنا حديث بقى كمان استدلوا به: الإمام ضامن. طيب ضمان الأشياء معناها دفع قيمتها، دفع إيه؟ القيمة بتاعتها. يعني مثلا أنت ابنك عنده 5-6 سنين راح مكسر حاجة للحاج مصطفى، مين اللي حيضمن؟ ابنك الصغير ده اللي ما عندوش حاجة ولا أبوه؟ مش أبوه اللي حيضمن؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى ضمان الأشياء دفع قيمتها، والصغير ده لا يملك القيمة ولذلك أبوه بيتولى الضمان. لكن بالنسبة لضمان الصلاة، ضمان الصلاة معناها ضمان الأركان، ضمان الصلاة معناها ضمان الإيه؟ الأركان. يعني معناها يؤدي القيام ويؤدي الركوع ويؤدي السجود صح، إذا أدهم صح يبقى ضامن ولا مش ضامن؟ يبقى ضامن. يبقى الإمام متى يكون ضامنا؟ يكون ضامنا إذا كان متقنا لقراءة القرآن الكريم، إذا كان يقف وقوفا صحيحا في الصلاة، إذا كان يركع ركوعا صحيحا في الصلاة، إذا كان يسجد سجودا صحيحا في الصلاة، وهكذا هو بذلك يكون ضامنا. فالضمان في الصلاة هو ضمان الأركان. والصبي إذا كان يحسن الصلاة فهو بذلك ضامن للأركان ولا مش ضامن للأركان؟ لأنه يحسن. وإحنا هنا بنتكلم عن الصبي، مين بقى؟ الصبي الذي يحفظ القرآن الكريم ويستطيع أن يركع ركوعا صحيحا ويسجد سجودا صحيحا وأن يقف وقوفا صحيحا، يبقى ضامن الأركان ولا مش ضامن الأركان؟ يبقى ضامن الأركان. يبقى إذن هو من أهل الضمان ولا مش من أهل الضمان؟ هو من أهل الضمان. وعلى ذلك قال المحققون من أهل العلم، وهذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة، أنه يجوز للصبي حتى ولو لم يكن في سن البلوغ أن يؤم المسلمين في الصلاة. عشان كده بقول ينبغي علينا أن ندرب الصبية على ذلك. يعني ممكن يكون ابنك مثلا ما شاء الله ربنا بيكرمه يحفظ القرآن الكريم، حفظ ربع القرآن أو نصف القرآن، يبقى أنت تدربه عشان ممكن هو إيه يكون إمام في وقت من الأوقات وممكن يصلي بالناس، خلاص، من باب التشجيع وما إلى ذلك. يبقى إذن الرأي الراجح في هذه المسألة بعد ما ذكرنا الأدلة والرد على من قالوا بعدم الجواز، اتضح لنا جواز إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان هو أحفظ القول. لكن في استثناء بقى، يستثنى من هذه القاعدة إذا كان للمسجد إماما راتبا. يعني إحنا مثلا خصصنا للمسجد إمام بيصلي بالمسلمين الصلاة الخمس، لو دخل أحفظ الحفاظ من الذي يقدم للإمامة؟ الإمام الراتب. ليه بقى؟ لأن الإمام الراتب المسجد بالنسبة له زي بيته بالضبط، فلا يقدم أحد عليه بحال من الأحوال. أهل العلم قالوا طب ليه الإمام الراتب لا يقدم عليه أحد؟ قالوا لأن الإمام الراتب هو أدرى الناس بحال الموجودين. الإمام الراتب قاعد مع الناس وعارفهم، عارف الحاج محمد والحاج علي، وعارف الحاج نزير عينه ما بيقدرش يقف في تعبان، وعارف الحاج فلان عنده السكر، وعنده الحاج فلان عارف انه عنده مش عارف فشل كلوي، وعارف فلان فلان عنده مش عارف كذا، يعلم احوال الايه الناس. فبعلمه باحوال الناس هو بيصلي بالناس صلاه تتفق مع حال المصلين. تخيل بقى لو واحد بقى من الحفاظ بقى دخل المسجد وراح داخل بقى ما شاء الله وحافظ بقى وصلى بينا بجزء كده في صلاه المغرب ولا صلاه العشاء، بعد انتهاء من الصلاه هتلاقي الحاج احمد والحاج عطيه والحاج عبد العزيز كلهم راحوا مسكين في خناقه، صح ولا لا؟ من هنا يقدم الإمام الراتب على كل الناس. لماذا؟ لأنه أدرى الناس بحال المصلين. إلا إذا أذن، خلي بالك برضو، إلا إذا إيه؟ أذن، يعني أذن لفلان فلان هو صلى خلاص. طيب ثانيا، إذا تخلف الإمام وخشينا على تأخير الصلاة، يعني الإمام تخلف، الإمام الراتب مش موجود وإحنا خايفين الوقت الصلاة هيضيع مننا، وإحنا بقى خلاص أيقنا أنه هو مش إيه مش حيجي أو مش موجود، ففي هذه الحالة نعمل إيه؟ نقدم مين بقى؟ نتخير مين فينا بقى؟ يعود كلامنا، نقدم مين؟ مش أي حد بقى؟ مش الحج فلان عشانه كبير السن، لا، نتخير من؟ نتخير الأقرب، هو اللي يصلي بينا طالما أن الإمام الراتب مش موجود. ففي هذه الحالة بنتخير إمام حتى يصلي بنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تخير من المسلمين من؟ أبا بكر، حتى يصلي بالمسلمين. دي بالنسبة لمسألة حكم إمامة الصبي. فضل عندنا شوية مسائل برضو في الإمامة. حكم إمامة المتنفل بالمفترض، أنت بتصلي سنة المغرب أو سنة العشاء، الحاج مصطفى ما صلاش العشاء، انت بتصلي سنة العشاء وهو اللي كان جه متأخر ما صلاش العشاء، فنوى خلفك صلاة العشاء، يبقى انت امام بتصلي نافلة وهو مأموم بيصلي ايه؟ بيصلي فريضة. حكم امامة المتنفل بالمفترض صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. ظهر بس عليا احنا قلنا حاجة وحكم إمامة القاعد بالواقف. هنفترض أن الإمام حصل له عذر وهو بيصلي فقعد، هل يا ترى المأمومين حصل له خلفه قعود ولا قيام؟ ما تجاوبش. وما حكم إمامة الفاسق والمبتدع؟ دي مسألة برضو لسه هتكلم فيها. وحكم إمامة المرأة، ينفع المرأة تكون إمام للنساء زيها ولا لا؟ دي كلها مسائل إن شاء الله هنتعرض لها بالتفصيل ونتكلم فيها ونوضح الرأي الراجح فيها وماذا قال أهل العلم في كل هذه المسائل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهدين وهدبنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين يا رب العالمين، واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتك الحق والدين. اللهم انصر وثبت إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء دينك في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله وجزاكم إن شاء الله.